زوجها فيه. يا كان نتحدث الان عن الدين بقدر ما يتحدث عن الرجولة المروءة الشهامة. قبل شيء بنت خارجة بهذا المنظر العجيب ما تتحرك فيه ذرة غيرة. ودمت سمعت عن اللبان اليهودي وما ادراكم ما اللبان. اوعى تفكر ان هي جاهزة البقية تأتي. ده المخطط مستمر. تفكر ان تفتح الباب لليهود هيدخلوا لك بالسلام والامان والطعام. والله العظيم من قال ذلك فقد كذب القرآن. والله من قال بان اليهود سيمدون ايديهم الينا بالسلام والطعام فقد كذب القرآن. ولن دي للايه؟ للمستقبل. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى الا بفرطوة. ايه هو يا اخوانا؟ حتى تتبع ملتهم. هذا كلام الحق جل وعلا. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ تطبيع على قط. تطبيع على قط معنيه. كلام معنيه. مع من نقض العهد مع الله. امر عجيب. ده كل متخصص في نقض العهود مع الملك. اقرا كده التاريخ اليهودي تعجب. والله ان واحد قبضه يعني عينه هو بيحضر خطبه الجمعه. بيحضر خطبه بكرة بس كلام. اما تقرا تاريخ هؤلاء تاريخ اسود. اسود. متخصصون في نقض العهد. نقض العهود مع الله. متخصصون في نقض العهود مع جميع الانبياء بلا استثناء. بل ومتخصصون في قتل الانبياء. ايش رايك او تكبر من كده؟ بلاش الصفات الثانية. بلاش اكل الربا واكل الصفر والافساد في الارض ونقض يعني صفات كثيرة جدا. بلاش من دي. خليك معاك نقض العهود مع الله ومع الانبياء ومع قتل الانبياء. كل نبي يبعث يكذبوه يقتلوه. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ده مجرمين. ده دول أهل إجرام. تطبيع. تطبيع مع مين؟ والاختلاف كلام مع مين؟ نسأل الله عز وجل ان يشتت شملهم وان يمزق فرقهم وان يملأ قلوبهم رعبا وبيوتهم نارا وان يؤلف بين صفوف المسلمين وان يوفقهم لتحكيم شريعته انه ولي ذلك والقادر عليه. توفي خديجة رضوان الله عليها. وفقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدرا حاميا كان يبمض جراحه ويسكن آلامه. تخيل كده لما الرجل يخرج ويتعرض برا للمحن والفتن والأذى والابتلاء وما أكثر هذا. وبعدين بمجرد ما يرجع البيت يجد الزوجة الصابرة التقية الوفية التي تقوم اليه لتستقبله بابتسامه وبكلمه حانيه طيبه لتمسح دمعته ولتسكن الامه ولتضمض جراحه. والله العظيم ينسى الرجل كل الامه وكل احزانه. خلاص النبي عطان يرجع للسيده خديجه ويقول لقد خشيت على نفسي يا خديجه. فتقول له كلا. وبعدين الكلمة الجميلة المشهورة كلا والله لا يخزيك الله أبدا. وتبدأ تعدد في مناقب النبي وأخلاق النبي وصفات النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا الزوج التقية المؤمنة يرجع الزوج ويشكلها مشكلة. تقول له ما تخافش. إن شاء الله ربنا معاك. ربنا مش يخزيك أبدا. مش بتصلي الفجر. مش ما تظلمش حد. مش بتبر والديك. مش بتنام وصدرك سليم لكل الناس. ما فيش لخلقك حسد ولا كل ولا حب. اوعى تخاف. ربنا مش هيتخلى عنا ابدا. يا سلام. كلام انت عارف لو كنت عالم. لو كنت عالمة وبتعلم الناس